الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ألعاب الأطفال التي على شكل دمى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، من المعلوم المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، والمقصود بالصغار من دون سن التمييز أو فوقه قبل البلوغ، فهذه المرحلة العمرية يحتاج الإنسان فيها أو الطفل فيها ما لا يحتاجه الكبير من اللعب. ولذلك فالقول الصحيح إن شاء الله في هذه الدمى التي لا تحمل تشكيل خلقة الإنسان بالتفصيل الدقيق أنها مما لا بأس به إن شاء الله عز وجل، فلا بأس بذلك في هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى مثل ذلك. ولذلك كان لعائشة رضي الله تعالى عنها شيء من هذه الألعاب، فقد كانت تلعب بالبنات وهي مجموعة دمى على شكل خيول وعلى شكل طائر وعلى شكل إنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الدمى بين يديها وكان يقرها صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينكر ذلك، فهي مخصوصة من جملة الأدلة التي تحرم التصوير. والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، فالأدلة الكثيرة التي تحرم التصوير تعتبر عامة، وتلك الدمى الصغيرة للأطفال خاصة والتي لا تحمل التفصيل الدقيق لوجه بني آدم وتفاصيل جسده تعتبر خاصة. والمتقرر عند العلماء أن الخاص مقدم على العام. ولذلك هذه اللعب من الخرق والرقاع قد أجازها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض المتأخرين من الحنابلة، ورجحه من الأئمة بن حزم، وذكره القاضي أنه قول الجمهور رحمهم الله تعالى، وعليه قد دلت الأدلة. ففي صحيح الإمام البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. ووجه الاستدلال هو قولها رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات. وقد اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على وجود هذه الصور لعائشة وهي موجودة في بيته وأقر اللعب بها. ومن المتقرر عند الأصوليين رحمهم الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، فدل ذلك على تخصيص لعب الأطفال من عموم النهي من اتخاذ الصور وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأدلة الدالة على جواز اتخاذ اللعب والدمى للصغار أنها أدلة منسوخة بالأدلة العامة التي تحرم التصوير، وهذا الكلام فيه نظر ظاهر، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع ممكنا، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. والمتقرر بإجماعهم رحمهم الله تعالى أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز دعوى النسخ بالاحتمال، وبناء على هذه القواعد والأصول المقررة عندهم رحمهم الله تعالى، نقول إن الأدلة العامة المحرمة للتصوير تبقى عامة يدخل فيها حتى الدمى وألعاب الأطفال، لكن وردت عندنا أدلة أخرى تخرج هذا النوع من الأشياء التي تخص من هذا العموم. فإذا لا تعارض بين عام، لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. وروى الإمام الحميدي عن سفيان بلفظ كنت، أي عائشة رضي الله تعالى عنها، ألعب بهذه البنات وكن جواري يأتينني يلعبنا معي بها. وفي سنن النساء الكبرى من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إلي صواحبي يلعبن معي باللعب، أي البنات الصغار. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، أي لعب. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا له أجنحة؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، وهي أن هذه الرقاع والخرق المجتمعة خرجت على شكل فرس له جناحان. ومن الأدلة الدالة على هذا التخصيص أيضا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. ووجه الاستدلال منه ظاهر، وهي قولها اللعبة من العهن، وهي تنصرف في الغالب إلى اللعب المصنوعة من صور الآدميين والحيوانات على شاكلة لعب عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن الأدلة كذلك أن هذه اللعب في أيدي الأطفال لا تكتسب طابع التعظيم وطابع التكريم، بل إنها صور مهانة، فالطفل ربما بصق عليها، ربما سال لعابه عليها، ربما بال عليها، ربما اضطجع عليها، ربما جلس عليها ألقاها، فهي لا تحمل معنى التعظيم. ومن المعلوم أن من العلل المحرمة للتصوير تعظيمها سدا لذريعة تعظيمها. فبناء على هذا التفصيل إن شاء الله أقول القول الصحيح أن مثل هذه اللعب جائزة، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون في مراحل الإنسان الأولى في طفولته، فأما الكبار فلا ينبغي لهم اتخاذ شيء من ذلك. الأمر الثاني أن لا يكون فيها تفصيل خلقة الإنسان على وجه الدقة المتناهية، كما هو حال لعب كثير مما نراه في أسواق المسلمين. فإذا توفر هذان الشرطان فالأمر على أصل الحل والإباحة إن شاء الله. وأما الأدلة العامة المحرمة للتصوير فتبقى، فيخص منها هذا الفرع بخصوصه لورود أدلة التخصيص، والله أعلم.